فمهل الكافرين. ولا تستغرب أنهم ما يبادرون بالعقوبة، لأن الله يدخر لهم عقوبة أشد. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، لأجل يزيد شرهم وعملهم السيء حتى يزيد عذابهم والعياذ بالله. لو عاجلهم بالعقوبة كان هذا أهون عليهم من أنه أخرهم. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين. ثم أكد ذلك فقال أمهلهم رويدا، يعني قليلا قليلا، ما تمهلهم بعيد، أمهلهم قليلا، وسيحل بهم ما توعدناهم به، وسيلقون جزاءهم في الدنيا وفي الآخرة. لن يضيع كيدهم أبدا، ولن ينسى كيدهم، محصى ومحاط به، وسيلقونهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، هؤلاء الذين يكيدون كيدا، مهلهم، أمهلهم تأكيد رويدا أي قليلا. والدنيا كلها قليل، كل متاع الدنيا قليل، والمستقبل ياصر، لا تقول هذا بعيد، ياصر. ولذلك يقولون العوام المدبل ياصر، المدبل ياصر. أمهلهم رويدا، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، ووعيد منه، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قادر على أن ينفذ ما يكيد لهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قول الرجل بالثلاث وبالطلاق هل يعتبر حليفا؟ وهل الحلف بالطلاق من الشرك؟ حلف بالطلاق ما هو من الشرك، ولكنه يسمى حلفا لأنه تعليق، تعليق مثل تعليق اليمين، فهو يشبه اليمين من حيث أنه تعليق شيء على شيء. إن قمت أو خرجت فأنتي طالق، مثل لو قال والله إن خرجت لا أعمل كذا وكذا، سمي يمينا من هذا النوع وحلفا من هذا السبب، لا أنه شرك. ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد أشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مرة في الدرس أن كل بني آدم مخلوقون من المني إلا آدم، فهل يلحق عيسى عليه السلام بآدم؟ مخلوق، مخلوق من أم، مخلوق من أم حملت به وولدته وأرضعته، فهو مخلوق من أم، لكنه ليس له أب، إنما وجد بالكلمة، وهي قوله تعالى كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك عيسى يسمى كلمة، كلمة الله، لأنه وجد من غير أب، وإنما بالكلمة، وهي قول الله له كن، لما قال له كن وجد وكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب، هل الصلب هو الظهر؟ نعم، الصلب هو عمود الظهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأطباء إنه قد يحدث حمل دون أن تقذف المرأة، فهل في هذا الكلام معارضة لقول الله سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب؟ لا، هم معارضة، قول الله مقدم على قولهم، عندهم ما يحيطون بالأشياء، إنما يقدرون الأشياء ويدرسون أقدامهم، ولكن يفوتهم الشيء الكثير ويخطئون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وخلق منه الذكر والأنثى، يقول هل يستدل بها على أن جنس الذكر يتحدد عن طريق الرجل، وذلك من قوله منه؟ من الماء، ما هو من الرجل، من الماء، من نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، أي من المني، الزوجين الشكلين ذكر والأنثى من المني. نعم. وهذا من عجائب قدرة الله أنه ماء واحد ويختلف المخلوق منه ذكر وأنثى ولا ما صار كله ذكور أو كله أنثى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل متزوج ولا يريد أن يأتيه أولاد في هذا الوقت، فهل يجوز له أن يعزل عن أهله؟ إن كانوا يكره الأولاد فلا يجوز له هذا. أما إذا كان العزل له سبب وهو إن المرأة مريضة ولا تتحمل الحمل لمرضها فلا بأس أن يعزل. نعم. لسبب مباح. نعم. أما كراهية الأولاد لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سألني شخص عن حكم الاستمناء، فقلت له الذي أعلم أنه حرام، وطالبني بالدليل فلم أعرف، فما هو الدليل حفظكم الله؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يبح الفروج والجماع إلا للزوجة أو ملك اليمين، فالذي يستملي بيده هذا اتخذ يده اتخذها زوجة أو شبه زوجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قال البغوي رحمه الله إنها منسوخة بآية السيف. وإذا يعني هذا كما سبق لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة وهو مأمور بالصبر تحمل ومنهي عن القتال، فلما هاجر إلى المدينة نسخ هذا الحال وأمر بالجهاد. نعم. فهذا منه عند بعض العلماء هذا منه. نعم. يقول فضيلة الآية فيها إنهال الكفار، الآية يقولون منسوخة في آية السير أي الجهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هل المراد أنهم يرجعون أطفالا؟ كل يأتي من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ليس معه أولاد، ليس معه جنود، ليس معه قوة. نعم. تركتم ما خولناكم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى يعدكم، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم مخرجون، يقول حفظك الله أين يكون خبر أن الأولى؟ قد أشكل علينا ذلك. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم مخرجون، أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يقول أين خبر أن الأولى؟ إذا يعيدكم أنكم إذا متم وكنت يعني من جنس الجواب الموجود، مقدر من جنس الجواب الموجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم من جنس الخبر الموجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الكيد صفة من صفات الخالق سبحانه أو هو من باب المقابلة؟ هو على شك من باب المقابلة والمجازات، وهو عدل، ما هو مثل كيد المخلوق جور، هو عدل، هو عدل منه سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يطعن في الإمام القرطبي رحمه الله ويحذر من قراءة تفسيره، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا القول؟ اسألوا وش الأسباب، وش الأسباب اللي تحذرني من تفسير القرطبي، اذكر لي الأسباب أو أعرضها على غيره، إذا ما جاء أسباب فهو كذاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من استهزأ بشيء مما جاء به الله أو رسوله، يقول من استهزأ بشيء مما جاء به الله سبحانه أو جاء به رسوله فهل يكفر بذلك؟ لا شك، لا شك أنه قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون الرجل قيما على 50 امرأة، يقول ما معنى هذا؟ معناه والله أعلم أنها تكثر الحروب والفتن ويقتل الرجال وتبقى النساء بدون رجال. نعم، وهذا مشاهد بعضه الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي ما وقع من أحداث في قصة اتخاذ قوم موسى العجل، من جهة أن الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ليتوب عليهم، ومع هذا يقول فالسامري الذي اتخذ لهم العجل وعكف عليه وأمرهم بعبادته قال له موسى ما خطبك، ثم أمر بالذهاب أمره بالذهاب ولا مساس، فما وجه ذلك حبيبك؟ مساس يعني ما أحد يستطيع نفسه من العذاب والألم الذي فيه، أنزل الله به إن لك، قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس من الألم الذي فيه وأصابه. نعم، يقول رجع التفسير لا مساس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز غيبة الكافر؟ مش الفائدة إذا كان تحذر منه أحد مغتر به أحد وتحذره منه تقول هذا كافر وهذا كذا، فلا فاس لمصلحة راجحة غيبة. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يسمى ذكر الطفل بما يكره يعد غيبة لهذا الطفل؟ يقول وهل تسمية أو ذكر الطفل بما يكره هل يعد غيبة له؟ ما تجوز الغيبة لا للطفل ولا للكبير، تنقص الناس ما يجوز لا للأمثال ولا للكبار. نعم، الطفل ما له حق. نعم، الطفل هو أولى بالعطف يعني لأنه ضعيف، هو أولى بالعطف والرحمة. نعم، تربية الحسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى هذا القول الأعمال بالخواتيم، وهل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ من الحديث إن أحدكم لا يعمل عمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار يرتد عن دين الإسلام يدخل النار. نعم، الأعمال بالخواتيم. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى تفارق الملائكة الإنسان الموكلة بكتابة عمله؟ عندما يدخل قضاء حاجته أو مع أهله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة أدخلت آلة تنظيف في أذنها وسبب ذلك جريان الدم من أذنها، فلما رأته حلفت من شدة القلق على أن لا تعيد هذا الفعل ثم نقضت يمينها. سؤاله هل يسقط الحلف عند شدة القلق كما يسقط الطلاق عند شدة الغضب؟ لا، هي تتصور ما تقول لما تحلف أنها ما تدخل الأذن، هي تتصور ما تقول. الطلاق لا يقع إذا إن الإنسان زال شعور ولا يدري ما يقول. نعم، كذلك الحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقرض رجلا 100 دينار كويتي وكانت تساوي بالريال السعودي 1300 ريال، وفي يوم السداد أصبحت 100 دينار تساوي 1500، وأنا أريد أن أستلمها بالريالات، فهل أستلم 1500 أم 1300؟ سعر يومها، أستلمها بسعر يومها ولا تقوله سعري؟ سر لي النقود التي هي ذمتك اشترها أو عطني بدلها صرف سعر يومها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولد عمره أقل من 18 عاما وهو بالغ وقد سرق مني شيئا يسيرا بقيمة 15 ريال، يقول وقبضت عليه وضربته وأرسلته للشرطة ولكن أمي طلبت أن أتنازل عنه لأن الولد له ظروف اجتماعية. سؤاله: ما حكم التنازل وقد وصلت القضية إلى الشرطة؟ لا، إذا وصلت القضية إلى الشرطة وفيها حد فلا يجوز التنازل. كان تنازل قبل إذا كان فيها حد. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان المسروق نصاب، إذا كان المسروق يبلغ نصاب السرقة لا يجوز التنازل عنه بعد ما بلغت بالسرقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول إذا كنت أصلي في الحرم أمام الكعبة فهل أنظر إلى موضع سجودي أم أنظر إلى الكعبة؟ ولا تنظر إلى الكعبة، تنظر إلى موضع سجودي، ولم يشرع لنا نظر إلى الكعبة في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول السائل لي أخت كبيرة في السن وهي قاصر لديها تقرير طبي. يقول لي أخت كبيرة في السن وهي قاصر في عقلها. قاصرة في عقلها ولديها تقرير طبي بضعف في نمو العقل. يقول: ووالدتي بعد وفاة الوالد استخرجت صك ولاية عليها وهي تأمرها بالصلاة والصوم مع أن هذه الفتاة لا تعرف الأيام السبت من الأحد، ما حكم أمرها بهذه الأمور؟ أمرها إن كان أن تعرف صلاة إنسان ما تعرف تترك ولاه ما تعرف ما يقال لها لا فائدة من أمرها، أما إذا كانت تعرف ما يقال لها فتأمرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول أنا من بلاد المغرب العربي وأسكن هناك، والغالب على الناس في مدينتي أنهم يصرفون العبادة لغير الله، والإسلام عندهم هو تعظيم القبور والبناء عليها والذبح لها والاستغاثة بها. سؤاله يقول: والحال هذه هل يجب علي التحري في الذبائح التي تباع في الأسواق؟ وإذا قدم موتى من أهل البلد فهل يجب علي أن أسأل هل هذا الميت كان على التوحيد أم لا؟ الذبائح إذا كان في البلد من يذبح للطريقة الشرعية وهم أهل التوحيد تحمل هذه الذبائح على أنها من ذبح الجاهل، أما إذا كان متيقن 100% أو يغلب على ظني أنها من ذبح القبوريين فلا تأكل منها. والصلاة إذا لم تعلم يعني في عنده شيء، إذا لم تعلم فالأصل سلامة صلي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لا تسأل عنه، يرجع لك أنت إذا أنك تعرف عن الشيء من الشرك لا تصلي، إذا ما تعرف عن الشيء فالأصل السلامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يزعم إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يطعن في العلماء المتأخرين خصوصا ابن حجر والنووي وأمثالهم، يقول هل هذا يصح عنه؟ يجيب لك هالطعن اللي هو يقول نشوف، أما أنه يفتري الكذب يقول فلان يقول كذا لا ما يقبل منه حتى يأتي بما يقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص نسي التسبيح في سجود السهو فما الحكم؟ يكون على سجود السهو نسي التسبيح في سجود السهو. في سجود السهو يعني ما سبح أبد؟ هذا سؤال يعيده، لأنه ما سبح أحد أبد يعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أذن المؤذن والإنسان غافل ثم انتبه وهو في آخر الأذان، ماذا؟ إذا أذن المؤذن والإنسان غافل فانتبه وهو في آخر الأذان فماذا يفعل؟ هل يبدأ من الأول ويواصل معه أو نقول سنة فات محلها؟ يتابعه الباقي فإذا فرغ المؤذن فإنه يأتي بما سبق ويدعو بالدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول والدتي تسأل وتقول إن أبي قد تركها منذ قرابة 15 سنة. يقول والدتي تقول إن أبي قد تركها منذ قرابة 15 سنة وهو لم يطلقها ولم ينفق عليها ولم يراعي شؤونها. سؤالها: هل لها أن تذهب حيث شاءت مع أولادها إلى العمرة وتسافر حيث أرادت هل يجوز لها هذا؟ لا ما يجوز لها هذا إلا بإذن طالب حقوق عند المحكمة. نعم، لكن ما دامت في عصمته إنها تجب عليها طاعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الاحتفال بعيد الأم وإحضار هدية لها؟ لأن بعض الناس لما أقول إن هذا ممنوع يقولون لا تتشدد. هذا من أعمال الكفار، والأم مش ينفع العيد، ما ينفع شيء، ينفع البر والإحسان إليها والدعاء لها، هذا اللي ينفع. أما الاحتفال بعيدها هذا ما ينفع، وهو محرم لأنه تشبه بالكفار، لأنهم ما يعرفون أمهاتهم إلا يوم العيد. المسلم يعرف أمه كل لحظة وكل يوم، حية وميتة، يعرفها ويذكرها ويدعو لها. أما هم ما يعرفون أمهاتهم إلا العيد لهم جعلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بهذا وهو يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي، هل ورد أنه يقال عند ضياع الأشياء؟ والله ما أدري. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم طلب الأجرة على تعليم القرآن وتدريس القرآن الكريم وطلب راتب معين على ذلك؟ لا بأس بذلك، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في صحيح البخاري، لولا هذا ما تعلموا الناس القرآن، حد جاي يتبرع درس الناس ولم فرض النفس وترك نفسه طلب الرزق في درس الناس، لازم يعطى ما خلق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، العلماء يقول إن كان من الله مغنيه هو ما يأخذ يحتسب الأجر، أما إن كان إنه بحاجة فإنه يأخذ، هذا اختيار شيخ الإسلام الكريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أقوم بتحفيظ بعض النساء القرآن ويجلس معهن المحرم، يقول أقوم بتحفيظ بعض النساء القرآن ويجلس معهن محرمهن، يقول فهل هذا الأمر جائز؟ يا أخي الحمد لله، اليوم اللي يحفظون القرآن من النساء أكثر من الرجال، تعلم على امرأة ما تعلم على رجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز استعارة الشيء وأخذ الشيء من غير إذن ثم إرجاعه؟ لا ما يجوز، أرجع لشيء ملك الغير إلا بإذنه، ولو أنك تبي ترجعه ما تعرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد في صفة التيمم أنه يضرب يديه بعضهما ببعض لأجل إزالة التراب لأنه مؤذن للإنسان؟ لا، ينفخ فيهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفخ التراب والغبار الكثير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم صيام الثلاثة الأيام البيض، وهل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثابت، صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا ثابت، وكونها أيام البيض أفضل، يقولون أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للرجل أن يحلق الشعر من سائر جسمه كالصدر والقدمين والساقين؟ نعم، لا بأس أنه يثير شعر جسمه بالمزيلات النورة أو غيرها، لا بأس بذلك، إنما الممنوع أخذ اللحية هو الممنوع، أما بقية شعر الجسم لا بأس، لا سيما إذا كان يريد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، لنا إمام كثير السهو في الصلوات، فلا يخلو يوم أو يومين إلا ويسهو في صلاته فيذكر ويسجد للسهو، سؤاله هل لنا أن نبعده عن إمامة المسجد ونعين غيره بدلا منه، فهل هذا له وجه في الشرع؟ والله هذا تراجعون الجهة المختصة، شؤون المساجد، أنا ما أقول في شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تسمية الأبناء والبنات بأسماء وكلمات مأخوذة من القرآن كدان وآلاء وغير ذلك؟ تسمية الأبناء والبنات دان دان دان بالنون نعم. وآلاء ما في معنى شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من قطع صلاة إنسان وهو لا يدري؟ كيف يقطع؟ ما يقطع الصلاة، لكن يأثم إذا مر أو ما يأثم، هذا محل البحث. الصلاة ما تقطع على الصحيح، ما خصوصا الرجل ما يقطع الصلاة، إنما الخلاف ما جاء في الحديث المرأة والكلب والحمار، وهل قطع هذه الثلاث قطع حسي يعني حقيقي أو معنوي، خلاف بين العلماء. والراجح أنه ما هو قطع حقيقي، إنما هو قطع معنوي، بمعنى أنها تنقص الثواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا في البيت، يقول فهل أصلي السنة القبلية لتلك الفريضة؟ إذا أقيمت الصلاة وأنا في البيت، فهل لي أن أصلي السنة الراتبة القبلية لتلك الفريضة؟ من ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بلا شك أنه داخل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالدخول فيها بعد الإقامة لا يجوز بالإجماع. أما إذا أقيمت وهو فيها، هذا محل الخلاف، هل يتمها أو لا يتمها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك محذور في تسمية عالم الدين تسميته بالمفكر الإسلامي؟ لا، العلم هو فكر، العلم هو فكر، العلم من الكتاب والسنة، وفقه يسمى فقه، ما يسمى فكر، يسمى فقه، فقه الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن القرآن الكريم من شعائر الله؟ شعائر الله معلوم، مثل عرفات ومزدلفة وكعبة المشرفة والصفا والمروة، كذلك الهدي والأضاحي، شعائر الله. أما القرآن يقال كلام الله، ما يقال شعائر الله، كلام الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن من خارج هذه البلاد، يقول ولنا بيوت تضررت، يقول نحن من خارج هذه البلاد ولنا بيوت تضررت من السيول في خارج هذا البلد، فنزلت لجنة لحصر الأضرار وصرفوا تعويضات أكثر من الضرر الذي أصابنا. سؤاله هل يجوز لنا أخذ هذا الزائد؟ ما دام ولي الأمر قد بذله لكم فخذوه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قيء الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام، هل قيئه نجس؟ نعم، القيء نجس من الكبير ومن الصغير، مثل بول الطفل، أليس هو نجس؟ فقيئه كذلك، يعني خارج من المحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جماعة من الناس في مكان صلوا بعد دخول الوقت مباشرة، حيث نظروا إلى الساعة ثم صلوا بدون أذان، فقط مجرد إقامة للصلاة ثم صلوا، فهل فعلهم صحيح؟ هم في بلد ولا في بر؟ على كل حال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والأذان هذا خارج عن الصلاة، هذا حكم خارج عن الصلاة، ما إذا تركوا صلاتهم صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاستحمام بماء زمزم في دورة المياه؟ ما في معنى، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ يعني بين الأذان والإقامة صلاة، بين الأذان والإقامة، المراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يتوسل بعمله الصالح أكثر من مرة؟ اي نعم، ما في معنى، من اللي حدد المرة؟ ما حدد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقدار الذي تقطع به اليد بالريال السعودي؟ المقدار 3 دراهم إسلامية فضة، 3 دراهم فضة إسلامية. تسأل الصيارفة عن مقدارها بالأوراق النقدية اليوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أتمنى تبي تقطع يد، هذا من شأن القضاة، ما هو من شأنك هذا، من شأن القضاة ليحكمون بالقضاء. الإنسان اللي قاضي فانتسل على القضاء. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا عرف عن رجل أنه يجلس دائما في مكان مخصص في المسجد، يقول إذا عرف عن رجل أنه يجلس في مكان مخصص في المسجد دائما، فهل يجوز لي إذا أتيت قبله أن أجلس في هذا المكان؟ الجواز يجوز، لكن باب مراعاة يعني الخواطر، ولا أن لا يجد عليك بنفسه ما دام أنه يحضر ويأتي، لكن تأخر يتوضأ ولا يجب أنك تراعيه للتأليف بين الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التجنس بجنسية الكفار لأجل الضرورة؟ ما يجوز تجنس بجنسية الكفار، أما أنك تأخذ إقامة لا بأس بقدر الحاجة، أما التجنس يكون من رعاياهم لا. نعم. أنسى. الله.